على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، فحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا، فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وبكلامه وجعلنا مخلصين، ومنهم أبو نصر بشر بن الحارث الحافي، سمي به رحمه الله لأنه طلب من إسكاف شسعا لإحدى نعليه، وكانت قد انقطعت، فقال له: ما أكثر كلفتكم على الناس، فألقاها من يده، والأخرى ألقى الأخرى من رجله، وحلف لا يلبس نعلا بعدها. رحمه الله. صاحب الفضيل ابن عياض ورأى سريا السقطي وغيره رحمه الله تعالى. أصله من مرو الروز يعني، وسكن بغداد ومات بها، وهو ابن أختي علي ابن خشرم رحمه الله. مات عشية الأربعاء لعشر بقيل من ربيع الأول، وقيل لعشر خلون من المحرم، سنة 27 و200، وكان كبير الشأن أي الحال. فكان سبب توبته أنه أصاب في الطريق كاغدة أي رقعة، كما عبر بها جماعة، كاغدة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل، قد وطئتها الأقدام، فأخذها واشترى بدرهم كان معه غالية، يعني طيب مثل ما تقول عند الطيب، فطيب بها الكاغدة وجعلها في شق أو في شق الشق بمعنى الجانب، ثم شق في شق حائط لئلا تمتهن. فرأى في النوم فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له: يا بشر، طيبت اسمي، لأطيبن اسمك، أو لأطيبن اسمك أي ذكرك، اللهم طيبنا وطيب ذكرنا، وكما طهرته لأطهرن قلبك، اللهم طهر قلوبنا في الدنيا والآخرة. فلهذا اشتهر ذكره أو اشتهر ذكره وصار معظما فيهما في الدنيا والآخرة. وكذا كل من أجل الله سبحانه وعظمه، أجله الله وعظمه، اللهم أكرمنا يا رب العالمين. قال رحمه الله في ترجمته، قال: أولا يريد أن يترجم ويبين سبب تسميته بالحافي، لا للترجمة فقط، إنما لما ينبني عليها حتى نتأسى بهؤلاء رحمهم الله تعالى، وليس قصة تسرد وحكاية تتلى لنقطع فيها بعض الأوقات، لا، إنما هي ليتذكر أولو الألباب إن شاء الله، وليعتبر أولو الأبصار، لأن هؤلاء قد أشرقت شمس الهداية في قلوبهم، ولمعت أو ولمع صدق الإرادة في عقولهم، لذلك وجدوا وقصدوا وصدقوا الله سبحانه وتعالى ما وعدوا وما قالوا. فرحمه الله تعالى قال طلب من إسكاف شسعا، يعني كعادة الناس كان يلبس كما يلبس الناس، شسعا ذكر يعني سير نعل، يعني مثل ما تقول فلتت، يعني سحاق يعني كلاش وكذا. خجل الإسكافي يعني بده يصلحها، إذا قال له دقل لي هالبسمارين زكاتك، يعني قال له إيش بتقلوا على الناس، يعني هيك يعني كثير بتزيدوه على الناس، يعني أنتوا يا مشايخ مثلا، قال له يعني يا مشايخ شو بتزيدوه على الناس، قال له والله الحق معه اهبلها. وهي الثاني خلاص حاجة، يعني يظهر انه ما صف من الدنيا الا هي بلاها، فاحنا دعسينا لا حنكبها بالمرة، فكرة معينا شو بدك غيره، يعني زاهد وكان حقا زاهد، نحن نقول نحن يعني نحن كذاب، نحن يعني كمان نحن من الزاد، لا حقيقة يعني الاتباع مو بالكلام ومو بالدعوة انما بالتحقق، يعني هذا اللي بقيان معه يظهر، يعني معقول يكون ألقى نعله رماها يكون لابس له شي طعم هيك، لابس له شي حطة هيك ظريفة، لا كان باع واشترى غيرها، تأكد انه مو بقيان شي غير هي، وهي بلاها. ولو يجوز ان يتخلى حتى عما على جسده لفعل، تأكد هيك رحمهم الله تعالى عرفوا. طبعا هذا يعني هذا الكلام يعني ممكن انسان يذكر او يردد بنفسه انه طيب هيك الله امرنا سبحانه وتعالى، طبعا هيك الله امرنا سبحانه وتعالى، لكن الامر اما ان يكون على الوجوب واما ان يكون على الندب. الامر على الوجوب ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، خلاص. واتق المحارم تكن اعبد الناس، لكن يعني ذلك أنه إذا اتقى المكروهات واتقى الشبهات واتقى ما اتقى، ألا يزيد ذلك في قدره؟ وألا يزيد ذلك في علو مقامه وقربه من ربه سبحانه وتعالى؟ أكيد نعم، هيك الأصل. لكن عليه الصلاة والسلام يبسط ويقعد ويفتح الطريق للناس، لأنه أرسل عليه الصلاة والسلام ليس لبشر خاصة، إنما لكل يعني كل من يصح أن يخاطب أرسل عليه الصلاة والسلام، كافة للناس عليه الصلاة والسلام. لذلك كلامه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتسع لكل الناس، كل طبقات الناس. لذلك عليه الصلاة والسلام يعطي قاعدة يحتوي بها كل الخلق أجمعين، وكل واحد يأخذ على قده. هذول جاهن كبير، يعني كان ينظر يعني فيما ينظر أنه مثلا يطلب ماذا، يطلب ماذا؟ الله سبحانه وتعالى دعاك، سبحانه وتعالى دعاك، لمن دعاك؟ دعاك إليه، أول شيء دعاك إليه ورغب سبحانه وتعالى وقال لك عندي في ضيافة ظريفة، في قعدة حلوة، وفي يعني زوجك يعني شيء بيعجبك، يعني وشو كل شيء اللي فطرت عليه اللي بتحبه فطرك عليه، قال لك كله موجود عندي، حتى يرغب، لأنه ترغب أنت وبتحب هذه الأمور. ربي سبحانه وتعالى يعني ما أمرنا إلا بما عليه فطرنا، يعني معنى هذا الكلام انه حتى محبة الله سبحانه وتعالى اللي دعاك سبحانه وتعالى إلها، فهي كذلك فطرتك السليمة الصافية الصحيحة تدعوك لمحبة الله سبحانه وتعالى، لا تركن إليه. لا، عبادة الأصنام حتى بتدل على الله، أنه طبيعة الإنسان بيقوي لأمور روحانية روحية، هيك شيء يركن له، شيء ما بيعرف، هيك شيء يركن له. لذلك قاتله الله الشيطان، كان كل جماعة كل قوم يعني يأتون يزين ويزخرف لهم عبادة الأصنام. يعني على بعد سيدنا نوح خلاص، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونسرا، خلاص وراحوا كل غرقة الدنيا، من جاب لهم اياها؟ للعرب من جاب لهم اياها؟ يزخرف لواحد يزين له يجعل، وطبيعة الإنسان بحب مثل ما قلنا يركن، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فطبيعة فطرة الإنسان بحب، يعني بحب الله سبحانه وتعالى، لأنه الله خلقه والله سبحانه وتعالى كرمه، والمخلوق يعني المخلوق يعني بحب خالقه، إذا بدك الفطرة بحب خالقه، غير قضية العلم، غير أمر العلم. أمر العلم قولا واحدا ما بيختلف فيه اثنين، انه اللي بيعرف الله بيحب الله، ما في مجال. هلا انسان بيحكي لك على انسان، بيقول لك يا ريتك تعرفه، بس يا ريتك تشوفه مره واحده. ليش مثلا؟ يعني جمال، يعني كمال، يعني حكي حلو، يعني راكز، يعني علم، يعني كرم، يعني جاه، يعني شو بدك تقول؟ يعني فعلا احنا الله سبحانه وتعالى يعني دعانا، شو بدك تقول؟ دعانا للذة، ألذ اللذات دعانا، دعانا لرغبة، أرغب ما يرغب الإنسان، دعانا لإيش دعانا؟ دعانا إله. يعني واحد مثلا بيحب الكمال، بيحب الجمال، الله دعاك لخالق الجمال، يعني اللي دعاك إله. لذلك هالصلاة وهالأمور هالعبادة كلها هي مفتاح هالخزانة هي. بس تعبد لما تعكف على عبادة الله سبحانه وتعالى هتعرفه، هتصير تعرف الله، ما شوف إلا بتحبه. وإذا ما عبيته معناته أنت ما عبدت وما شفت، معناته ما بدك الله. أنت عم يظهر عم يركع ويسود ظاهرة، لكن حقيقة ما عم يعبد، لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما تعبد الله حقا، تتوجه إليه سبحانه وتعالى صدقا، تأكد هتحب الله، لأنه حيكشف لك سبحانه وتعالى عن شيء يعني مما اتصف به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعني دعانا ليه؟ دعانا إله عز وجل. فلما دعانا مثل ما قلت إنه عليه الصلاة والسلام دعا كل الناس، لكن كل واحد على مقدار صدقه، على قد ما بيتسع ياخذ. هلا الله سبحانه وتعالى، هلا دعا الله سبحانه وتعالى، دعا سبحانه وتعالى، دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الأنبياء والمرسلين إليه للوحي الذي أوحاه إليهم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كمان دعا الأمة، لكن استجابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل استجابتنا؟ مثل استجابة الصحابة؟ أو استجابة الصحابة مثل استجابتنا؟ لا، والأصل مثل ما قلنا، دعاك يعني للشيء اللي تستطيعه، اللي أول خطوة. لكن لما الإنسان بيعرف الله، بس يتوجه الله صدق، يخلص حياته كل شيء، على قد ما يدوء يغترف. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. بس تعرف يتلذذ الإنسان بأنه والله توجه لله وعرف ليه شو مطلوب ولوين مطلوب، فبتلاقي بقى شو بقى. إذا بدك تعرفوا هذا الإنسان قديش عرف، شو عم يساوي. فهذا الله يعني الله يرضى عن سيدنا بشر، هذا الامر اللي عم نحكي فيه له، انه توجه لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. لا ترفع صوتك كثير، اللي عم يقرأ اللي عم يصلي على قد اللي وراك، هيك الفقر الإنسان من فقه الرجل انه ما بيسمي الا هاللي وراء بس مو لكل الجامع. انه قال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، هيك الحديث، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. نرجع لكلامنا. فبشر رحمه الله طبعا يعرف انه ازهد في الدنيا يحبك الله. فازهد في الدنيا يحبك الله. فلمن يعني عرف معنى الحديث الله بحبني سبحانه وتعالى اذا زهدت في الدنيا بلاها كلياتها كلياتها بلاها. وامام بهذا الامر مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، فأراها شمما أيما شمم. وعليه الصلاة والسلام يعني يظهر ما كان بحاجة، لذلك زهد فيها. ولا شو قال الشيخ البوصيري رحمه الله؟ وأكدت زهده فيها ضرورته. أكيد أنه زهد هذا الزهد، أكدت زهده فيها ضرورته، كان مضطر، كان محتاج عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شد حجرين موحجة قد ما جاء. شو قال؟ ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم وشد من سغد جوع أحشاءه عليه الصلاة والسلام. وطوى تحت الحجارة كشحا، الكشح الخصر، مترف الأدمي يعني جلد رئي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمعناته بحاجة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك زهد في الدنيا. فهؤلاء لما منشوف منقول، لأنه ما شاء الله الألسنة كثير تتناول، وكثير من الناس ما عنده أدب، هيك الله كلفنا، هيك الله بده سبحانه وتعالى. الله ما كلفنا، ليش؟ مين اللي عم يكلفك؟ نحن عم نكلفك شيء؟ نحن عم نقول لك اتق المحارم وبس. نحن عم نقول لك ان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه وانتهى. لكن انت اتبع هذا وشوف، تبقى نحن انا حورجيك وخليك انت، كانك رجال خليك ثابت، ما تستطيع، ما ممكن. يعني طبيعة الانسان بس يشوف شيء، بس يشوف شيء بيرغب فيه وبيحبه، هلا بس الانسان يطلع على منظر جميل طبيعي متى يعمل هيك. مثل يعني بينفعل انفعال مو فعل. هلا اذا انسان صاب ايده مثلا حراره او شيء بيعمل هيك، شلون عمل لها هيك؟ هيك مفطور. جرلت النفوس على حب من احسن اليها، طبيعي. فلما الانسان توجه من اصلها الخطاب هذا، توجه من اصل الخطاب هذا الى ما خطب فيه، طبيعي حيعمل هيك. لذلك نحن الله يعفو عنا نقول ايه طيب نحن ما عم نشوف، ليش؟ مين عم يقول لك نحن عملنا هذا الشيء؟ نحن سقفنا واعلى ما عندنا وما فينا انه نترك الحرام. الله يرحم الشيخ مولى، كنا نقرا يقول نحن يا بابا لا تظنوا هذا، يعني هذا العمل نعمل نحن فيه ما بنستطيع نحن، لكن نحن بنكون من كبار الاولياء اذا نترك الحرام. تاكد اذا بتترك الحرام بصير عندك حلاوه ما توصف، بصير عندك ذوق ما يوصف، بصير عندك شوق لا يوصف، بصير عندك محبة لا توصف. لكن طالما عم نفعل في حجوق، في حجاب، في نسأل الله العافية، في حاجز، في نكون بعيدين، في شيء بيننا وبين هذا الشيء المطلوب. لكن هؤلاء صدقوا بأول خطوة، صدقوا بالطريق، صدقوا في طلب الله سبحانه وتعالى، فكان منهم هذه الأشياء. يعني مثلا سيدنا مصعب او غيره من الصحابة الله يرضى عنه، شلون كانت احواله؟ الصحابة شلون كانت احواله؟ خذ لي مجمل الصحابة، جل الصحابة شلون كانت احواله؟ ترك كل شيء. انا ما عم قلك اترك، وهذا مو بارادتك، طيب ابراهيم ابن ادهم الله يرضى عنه مر ذكره، وين كان؟ شلون كان؟ شو شاف؟ لو ما شاف أجمل وأكمل وأحلى بيترك؟ لا، تأكد لا. فلا تستبعد يعني وصفه بهذا الشكل وفعله بهذا الوصف الذي سمي فيه. فقال له رحمه الله انه ما اعرف شو بدها غلب الناس هي بلاها. فاحنا شو بدنا ناخذ بها؟ يعني كل هذا الكلام يعني ربما ينبني عليه او ما ينبني عليه. نحن بدنا نستفيد. حكيت انا هذا الدرس ان شاء الله هذا درس سلوك، مو درس حكي، درس سلوك ان شاء الله. اسال الله كل درس نرتقي درس ان شاء الله، نرتقي درجه ان شاء الله. نحن بدنا لما نكون انسان طالب علم، يكون طالب علم خاصه اذا بتزيق، والله مستحي احكي هالحكي انا، الله يعفو عنا، يحاول ما يغلب حدا فيه. هيك بده يحاول ما يغلب حدا فيه. يعني بعض الناس بصراحه بالله لما يشوف طالب علم ربما يدير ظهره او يدير وشه. ليش؟ قالوا هلا يا ابن الراعي، يا ابن اعطيها ببلاش، يا بده يطلب منا شيء. هيك هيك انه في ناس فعلا يعني نحكي الحقيقه يعني مثل هذا هذا، في ناس الحقيقه غلبوا الناس حتى صاروا الناس يتجهلوا من طالب العلم. عم حاكيك شيء اكيد يعني، ما عم حاكيك يعني خيال او نقل، لا شيء لمس ولمس. لذلك قالوا ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن اهانوه فهانهم، ودنسوا محياه بالادران حتى تجهمه. صار طبيعي الانسان ليش يطالع العلم؟ هلا بيقول لنا ركبنا، هلا ما بيدفع، هلا ما بده راعينا، لا لا لا اوعى دير بالك، اوعى لا بناكل ديننا ولا بناكل رجال، لا مثلنا مثل الناس. الله يعفو عنا يا رسول الله. يعني نوعا ما نوعا هو الانسان مدني بالطبع، كلنا محتاجين بعض، بس حاول حاول يعني يا طالب علم سعوا قدامك. هيك الاصل. شو قال الشيخ الشاطبي؟ وليس على قرانه متاكلا. قال بعضهم الله يرحمه لان اكل بالطبل والمزمار سيرقاص، يعني باكثر من هيك احب الي من ان اكل بديني. امام الغزالي شو قال؟ انه الذي يطلب الدنيا بالدين كمثل الذي يجعل وجهه من دينا لاسفل نعله. فتعالى بالدين ابدا، بدون مبالغ ما باكل ابدا. خلي الناس يعني تتجاهل يعني تتضايق، يصير عنها يخشى عليها، هذا اذا لفتوا شو يروح على جهنم، هذا بسببك حبيبي حضرتك، بسببك انت. لا ابدا، قولا الله كافيني. هيك سيد النبي شو قال عليه الصلاه والسلام؟ ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. استغني، استغني ما اغناك ربك بالغنى، استغني. قال ما تستغني والله الله بده يغني سبحانه وتعالى. سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، استغني تستغني، استغني تستغني، خلاص. ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى. فهيك ولا ما عم نقرا قصه؟ عم نقرا قصه والله. ايه حكينا بشر الحابي، اسمع شو هالدرس. قال عم يصلي حناله، حاكى معه، كبل الفرد الثاني مشي. ايه شو خير ان شاء الله؟ ايه خير ان شاء الله، السلام عليكم، لا تاخذنا. بس علمنا، عم يعلمنا بحاله مو بقانون. ما عم يجي ما عم يحكي علم، وعم يحكي كل العلم. لأن العلم العلم بالحال، مو العلم بالكلام، مو بالفصاحة والبلاغة. هو مو علم، مو هيك العلم. العلم الأصل، الأصل من العلم النقل، النقل عن الثقات. حدثني حدثني هو العلم ما قال ما قد قيل فيه حدثنا، هيك الأصل. لكن هون هذا شو اسمه الحقيقة؟ اسمه نتيجة العلم. هلا لما بيحكي الإمام الغزالي وبينقل عنهم هدول أهل التصوف إلا هذا مو علم، انما هذا ينقل لي حاله، ونحن بدنا حاله. بدي يدعيك لحالي، اذا ما بدعيك قد ما حكيت، واذا مخالف حالي قالي معناتها انا صدق. لذلك عم يعلمنا بحاله، هيك ساوى، هيك ساوى. وهذا حال سيدنا النبي اللهم صل عليه ولا لا؟ لما نطلع يعني سيدنا ابو هريره اظن هو احد الصحابه، كشف له عن بطنه، عن بطنه حجر، يا رسول الله شوف قديش جوعان، يمكن ما حدا جاء قدي، قال له تكرم عينك تفضل قول. هاي حجرين اللهم صل عليه. ولا كان هيك كرشو عليه الصلاة والسلام؟ هو لازم الجوع، هو لازم يهلا، هو بياكلها الله اعلم. اي يعني هيك؟ لا مو هيك. لذلك امامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف هدول، هدول وجيه بقى اللي بده يحكي هذا الكلام تعال قل له ناقش، ناقش بالعلم، اتكلم بالعلم وبالفهم، لا اتكلم وتتناولهم وقعد غير بالك. فرحمة الله يعني شو بدك احسن منك؟ والله فعلا يعني فعلا فائدة وسلوك، وهذا الطريق، الطريق هو اخذ حبتين مسبحة الله يرحم الشيخ مولا، اخذ لي حبتين مسبحة وخلص صرت شيخ طريق، امسك المسبحة، لا هذا الطريق، مين يشوفها؟ ما عاد تلاقي حدا ياخذ طريقها. لو احد يا اخي خلص رسول الله امامنا طريقه طريقه النبي خلص شغله كبيره هي كمل فيي كمل فيي، ما اقول لحدا شيء ابدا، ما كلف حدا شيء، ما كلف حدا شيء. الله يكرمنا يا رسول الله، الله يكرمنا، الله يكرمنا، الله يرحم الشيخ مولا كان من هالمبدا هذا، والله هذا لا تفي الا بس رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. كان بعضهم لما يقعد ببلدة ما يقعد فيها كثير، بس لأن الناس صاروا يعرفوه، بس الناس صاروا يعرفوه بدهم يراعوه أو بدهم يقول لك لا أنا أتعلم لله، بدي الله أنا ما بدي إياهم هذول. كان الله يرحمه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني رحمة الله عليه، شيخ الشيخ محمود العطار، صفحاتي كثيرة الكلام، شيخ محمود العطار شيخ البلد لا يمكن شيخ الدنيا بيطلع، ما له مبالغ أبدا. رجل رجل استاذه يعني المباشر الشيخ بدر الدين، وكان مقباش غرفة الشيخ بدر الدين الشيخ عبد الحكيم الافغاني رحمة الله عليه. الشيخ عبد الحكيم الافغاني كمان رجل على قدم راسخة من العلم رحمة الله عليه، ما تزوج هذا مثل الامام النووي، الشيخ عبد الحكيم الافغاني ما تزوج. لما دخل لعنده دخل عليه الشيخ محمود العطار قال له شو بدك؟ قال له بدي اتعلم. قال لي ليش؟ قال لي مشان صحيح عباتي. قال لي لا لا تقول هكذا، لا تقول هكذا، وأفغاني يعني عجمي أفغاني. قال لي شو يا قال لي قل لله، قل قل لله. قال لي يعني احكي لي الحديث سند عادي الشيخ عبد القادر بركي عن الشيخ محمود العطار. الشيخ عبد القادر قرأ الشيخ محمود العطار 18 سنة رحمة الله عليه. قال لي قل لله. قال له قال له جيب معك واحد وتعا، ما خلاه يفوت لعنده لحاله لانه كان امرض ما في بوش شعر لسه، جاب واحد ايه. فبعدها يظهر اجا معه فترة وبعدين ترك، بعدين طلع هيك فيه قال له شو نبتت لحيتك يا محمود؟ قال له ليش ما شفني؟ قال له منذ ان دخلت علي ما نظرت اليك. قال له من وقت ما فت لعندي ما شفتك ابدا لهلا. قال له منذ ان دخلت هدول العلماء، هدول العلماء شاهد زلت الكلام كلهم شايفه. كان يجي الشيخ محمود او غيره يبعثه يقول له جيب لي روح اشري لي بفرانك بليرة مثلا مخلى مرقة مخلل، مو مخلل مرقة مخلل. شوف نحن الله يعطينا بنصير نصير علماء، نصير ما شاء الله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له كان الإناء اللي بعته الكيلي أو شيء إلى خرطة يظهر، قال له لهون وبحديهم لهون، قال له لهون حط لي شو ظن إنه مشان يكتر له ياهون كتر له المرآة. ولا تقول للشيخ، لا تقول له بيقول لك الشيخ حملها. فإذ ملاله يا قال له لعلك قلت للشيخ، لعلك قلت للشيخ. قال له انفكهم بيض وش، قال ما قلت لك لا تقول للشيخ؟ ما بده مشان الشيخ تكتب له مخللات. قال له قل له قل له الشيخ. هذا الفرق بيننا وبيننا، هذا الفرق، هذا الفرق. وين بقى كل شيء حقه، هم شو تركوا؟ ترك شوية مرة شارك الدنيا، ولكن شو أخذ؟ حسب الله. فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. إذا لم تلق إلاك مشان الله أنت تركت، مشان الله، الله بيعطي أكل، بيعطي شرب، هذا أمر بسيط، يعطيك شيء ما تنساه في حياتك. عطاء ولا ما عطاء؟ عطاء. وهل عم يتنعم ولا لا؟ لا نتألى على الله، لكن ليه؟ من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، وإن الله لا يخلف الميعاد. هيك ربي قال من عمل صالحا، هلا هون هلا بيجي يعني إذا وصلت لنا نحكي عليها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه يعني والله لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. هيك الأصل. وإلا لأنه قال أنه ربي رفعه وزكى اسمه بالدنيا والآخرة، شو عرفنا بالآخرة؟ ما بنعرف نحن. لكن بناء على وعد الله، بعد يفتح تمه يحكي بناء على ما وعد الله سبحانه وتعالى. فنرجع بدنا هلا عم نركز على معلومة وحدها. شو المعلومة؟ انه ما نغلب حدا، ويحاول الانسان يستغني يغنيه الله، استغنى وبإحافي يحاول ما صدق مع الله سبحانه وتعالى، ما صدق مع الله الله صدقه. اصدق الله يصدق. سيدنا اظن حذيفة لما بعده سيدنا النبي اللهم صل عليه بليلة باردة باردة باردة بغزوة الخندق يتفقد، بيقول كأنني في ديماس. شو ديماس؟ يعني كأني بحمام، ما براد وهون بشرب حامض، ما براد شلون؟ الله ما كلفه، بس لما نذوق ما داء ما بعرف شو بتساوي، يمكن اكثر. فثم وانا حكيت كل شيء نقرأه نرجع فيه للكتاب والسنة، للكتاب والسنة. يعني ان شاء الله تفسير علمي ووصلة علمية ان شاء الله، ونرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عليه. شيخ عبد الحكيم ما يعني ما شيخي انا شيخي الشيخ عبد القادر الشيخ حسن هو شيخهم الشيخ محمود قرأوا عليه يعني من عيد الرجل الشيخ اسمه سعيد المارديني رحمة الله عليه سعيد المارديني كان اقوى يعني اكبر التجار بالبلد حاول فيه حاول كثير قال له يا سيدي لي اخت خطبها كبار التجار بالبلد كبار التجار وانا ما ارضي اتزوجه وطمعان بصراحة احكي لك طمعان فيك بدي زوجتي لا تهتل هم شي ابدا بس شرف لي البيت بس ادخل البيت موجود الزوجة موجود بس ادخل هدوك قديش اشتغلوا شوف الله عم يرجيه الدنيا قبل الاخرة سبحان الله بس صادق احنا نعمل حلام للهيك هات بيجي بيشو بعد زوجنا وهذا عملنا ونعمل ايه انت شو بدك؟ قال له ألح عليه ولما قال له خايف منه عم يرجف منه قال له أمهلني يا سعيد أمهلني بدي طالع كتاب الإحياء بدي شوف النكاح بعد فترة شهر قال أو شهر أو جمعتين هالكلام من تم الشيخ حسن الله يرحمه رجع عنه قال له شو سيدي نحن عم ننتظر الجواب تعطونا ولا ما بتعطونا قال له طالعت كتاب النكاح في من إحياء علوم الدين فوجدت أن الزواج بالنسبة لي مضاره أكثر من منافعه فلا تحدثني يا سعيد بعد هذا أبدا لا تشبه سيري سمع ولا تهم خلاص رحمة الله عليه رحمة الله عليه يجيب له كان الطعام يجيب له الأكل بيت أغنياء كان يعملوا بيت غنى وما أجمل الغنى بهيك أشخاص وهيك أمي. فجل الأكلاف ما جل الأكلاف الله يرضى عليه شو قال له؟ على كم فقير مررت بهذا الطعام؟ على كم فقير؟ ما لقيت غيره؟ هيك؟ على كم فقير؟ بس الله سبحانه وتعالى الجليل الله الذي لقنا الحجة شو قال له الشيخ سعيد رحمه الله؟ قال له يا سيدي لو كان لي أب بالمشرق وأنا بالمغرب وأتيت له بهذا الطعام على كم من فقير أمر؟ قال له أين لك هذا؟ أين لك هذا؟ عجبته كثير الله يعني الله يرحمه رحمة الله عليه. فبالدنيا أجل آخرة الله سبحانه وتعالى بيعطيه، لكن بده يكتصدق مع الله سبحانه وتعالى. كل هذا الأمر، كل هذا الشيء، كل هذا الشيء يروح يشتغل بالفاعل بالطين بالطين بالطين طيام فاعل إجير مو معلم. كان إجير رحمة الله عليه وتآمروا الناس كلهم ما حدا يشغلوا ما يشغلوا عين صادروا على جوبر وديك المناطق على الغوطة يروح يشتغل رحمة الله عليه. هذا الإنسان هذا رحمة الله عليه ما أبدا ما كان يأخذ شيء بيه يعني على حاله. طيب يستطيع يجلب المال اللي لا طيب ما بيعرف علم يعني ما تعلم ما بيعرف الحديث. فأخي قل من حرم زينة الله يظهر عمره ما قرأ قرآن. أخي قل من حرم زينة الله تكبير عن طالبك أنا عم طالبك لي أنا عم قلك أنت اجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه. أنا عم حاكي كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في درجة تصلى هي اذهب في الدنيا يحبك الله هي درجة عالية كثير. الله بحب عباده سبحانه وتعالى لكن مو كلهم درجة واحدة مو كله. في واحد إذا بيقول له على عباده كله بيدعي. لكن إذا بدي أنا مثل إذا دعا سيدنا أبو بكر أو دعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام درجات. ليش؟ دفع. شو تدفع؟ تأخذ. لذلك يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. دفعوا دفع لأنه شاف. وهذا اللي عم يدلون عليه هذول رحمة الله عليه هذا اللي عم يدلون عليه لعله نشوف يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أبصرت فلزم. نحن ما عم نشوف ما لنا شايفين إلا قدامنا. الله يعفو عنا يا رسول الله الله يعفو عنا. فإذا قال سمي به لأنه تأكدنا شو بدنا نساوي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى كريم مثل ما قلت لك فنعمل هيك اشتغل والله يعطيك والله يوسع عليك وتكبر إن شاء الله شغلك ومعملك ودكانتك وبعثك اللي بدك اياه بس لا تعمل حرام أنت وبس وشوف شو بتصير. قال في الحرام من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. طالما أنت تتوجه إلى الله الله سبحانه وتعالى لابد بدك يعني بدك تخدم إله لابد أنك تتقرب إليه سبحانه وتعالى. طيب قال وكانت قد انقطعت فقال له ما أكثر كلفتكم على الناس. فألقاها من يده والأخرى من رجلي وحلف لا يلبسون على بعدها. بلاء كلما ما ظل الحدا. بعدين قال صعد الفضيل ابن عياض كأنه شو عامل لك هلأ دلالة تاني بدك تصير منيح لا إلك واحد منيح. هيك عم يقول هيك عم يقول لنا المؤلف رحمه الله القشيري بدك منيح لا إلك واحد منيح. شوف عم يقول لك شايفوا هذا البشر كله صاحب الفضيل ابن عياض هذا من هون جاي. عم يقول من هون جاي ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. الله يكرمنا يا رسول الله.